بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب اللقطاء. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب اللقطاء قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وفي الرواية الثانية، يعني أن اللقطة الأصل أن من يلتقطها لينشدها، وعليه فتبقى عنده سنة حتى يتمكن صاحبها من معرفتها، لا سيما مع تنوع وتعدد الأحوال والمواسم، وأن صاحبها ربما غاب عنها ورحل ثم عاد، فيجد من يرشده إلى لقطته. وبعد انتهاء العام يكون الملتقط قد أدى الواجب الذي عليه، وذلك بتعريفها وبإرشاد الناس إليها. وبعد مضي السنة له أن يتصرف فيها، لكن على سبيل الإعارة لا على سبيل التملك. فإن جاء صاحبها يوما من الأيام وسأل عنها دفعها إليه. وهذه المدة محل خلاف، فظاهر الروايات أنها سنة، ومنها أنها سنتان أو ثلاث سنوات. هذا في غير لقطة مكة. أما لقطة البيت الحرام، لقطة البيت الحرام فإنه يلزم ملتقطها أن يعرفها الدهر كله، ويبقى منشدا لها، وإن مات لزم ورثته أن يعرفوها لحرمة بيت الله، ولأصل أن بيت الله آمن، وأنه لا ينبغي لأحد أن يلتقط اللقطة إلا إذا أراد الإعانة على توصيلها لصاحبها من باب التعاون على البر والخير. أما أن يأخذها بنقطة أو يأخذها بحجة أنه يتملكها فلا يصح له ذلك. ولذلك كانت لقطة مكة مختلفة في الحكم عن لقطة غيرها من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم هنا في لقطة غير مكة يعرفها صاحبها سنة بعد أن يعرف إفاصها ووكاءها والآنية التي فيها وعددها، بحيث لو جاء صاحبها وأخبر وصدق فيما أخبر يدفعها إليه. هذا ما جاءت به أحاديث الباب. اقرأ. قال: وفي الرواية الثانية: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني فلك أن تصرفها وتنفقها لا على أنها ملك، وإنما هي على أنها وديعة، متى جاء صاحبها يسترجعها. نعم. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن يعني إلا إذا نويت أن تتملكها فلك ذلك. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك، كأن تكون مثلا العنز ماتت فلا تضمنها لأنها وديعة وعارية، والوديعة والعارية لا تضمن إلا بالتعدي. نعم. وليس معناه منعه من تملكها، بل له تملكها على ما ذكرناه للأحاديث الباقية الصريحة. يعني له أن يتملكها لما جاءت به الأحاديث أن له الحق في ذلك يستنفقها. وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم استنفق بها. فاستنفقها، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الرواية الثانية بقوله: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي لا ينقطع حق صاحبها. نعم. يعني الأصل أن الحق لصاحبها، لكن بعد مضي السنة وعدم بحثه عنها وطلبه لها يشعر بأنه قد تركها، فجاز لملتقطها أن يستنفقها. نعم. ايش؟ يقول: فإن لم تعرف ولا فإن لم تعرف؟ اقرأ العبارة. وفي الرواية الثانية بقوله: فإن لم تعرف فاستنفقها. فإن لم تعرف، هذا الظاهر. كيف هي مضبوطة؟ ما هي مضبوطة يا شيخ؟ مضبوطة بالحركات؟ لا ما هي مضبوطة. فإن لم تعرف يعني ممن يسأل عنها لك أن تستنفقها، لكن فإن لم تعرف يعني صاحبها لك أن تستنفقها. فاللفظتان يمكن التلفظ بهما, يعني يجوز لك أن تقول تعرفها, أو فإن لم تعرف يعني صاحبها فاستنفقها, أو فإن لم تعرف يعني من قبل منشدها فاستنفقها. نعم. ولتكن وديعة عندك, أي لا ينقطع حق صاحبها, بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية, وإلا فبدلها. وإلا فعني فإن أنفقتها وأتلفتها فتعطيه بدلها. نعم. قال: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. قال: وقد نقل القاضي عياض رحمه الله وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك. بعد التمليك يعني بعد أن يتملكها الملتقط فإنه يضمنها لصاحبها, لأنها هي الأصل أنها له. نعم. قال: إلا داود فأسقط الضمان. إلا داود يعني ابن علي الظاهري رحمه الله, فإنه قال: لا, متى تملكها سقطت, ولو جاء صاحبها يطالب بها ليس له حق في مطالبتها. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. يعني إذا عرف علاماتها عفاصها ووكاءها وعددها دل ذلك على صدقه فينبغي أن تدفع له. نعم. فأعطها إياه وإلا فهي لك. يعني إذا لم يعرف ذلك هي لك, أما متى عرفها فهي له. قال: في هذا دلالة لمالك رحمه الله وغيره ممن يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة. نعم. وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة, يعني إلا أن يقيم دليلا على أنها له بالإضافة إلى الأوصاف التي وصف. هذا رأي الشافعية رحمه الله. قال: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. يعني إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وافق الشافعية في هذا, لا بد من دفع دلالة, لا بد من إقامة البينة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه, يعني أن هذا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب. والذي ذهب إليه مالك رحمه الله أنه على سبيل الوجوب, لأنه الأصل حقه وقد عرفه فيجب أن يدفع إليه. نعم. ولا يجب, فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب, والله أعلم. هذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية, يعني من أنه يجوز أن يدفعها لكن لا على سبيل الوجوب. ومالك رحمه الله يقول: لا, بل يجب أن يدفعها له بمجرد وصفها الصفة الصحيحة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وفي روايات حديث زيد بن خالد: عرفها سنة. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها 3 سنين. وفي رواية: سنة واحدة. وفي رواية: أن الراوي شك قال: لا أدري, قال: حولا أو ثلاث أحوال، يعني شك هل هو سنة أو ثلاث سنوات. نعم. يعني والرواية الراجحة أنها سنة. نعم. قال وفي رواية عامين أو ثلاثة. قال القاضي عياض رحمه الله قيل في الجمع بين الروايات قولان، أحدهما أن يطرح الشك والزيادة، أن يطرح الشك والزيادة فيقتصر على سنة، ويكون المراد سنة. وفي رواية الشك وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. وفي رواية الشك وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث، يعني ثلاث سنوات. رواية الشك التي سنتين أو ثلاثة ترد رواية الشك اللي هي السنتين، فيبقى الحكم على ثلاث سنوات. قال والثاني أنهما قضيتان، فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزئ، ورواية أبي بن كعب رضي الله عنه في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع، يعني أن الإنسان زيادة في الورع يعرفها ثلاث سنوات، وأن الواجب أن يعرفها سنة. نعم. محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، الاكتفاء بتعريف سنة سنة. نعم. ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعله لم يثبت عنه، لم يثبت عن عمر أنه قال ثلاث سنوات، أو أنه يحمل على زيادة الورع أنه طلب منه أن يعرفها في الموسم سنة وسنة وسنة. نعم. أما قال الإمام النووي رحمه الله باب في لقطة الحاج، باب في لقطة الحاج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني أن يأخذ الناس اللقطة التي تكون في الحج. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني، الجيشاني ولا الجيشاني؟ الجيشاني بالسكون، بالسكون ولا الجيشاني؟ الجيم مفتوحة والياء ساكنة، الياء ساكنة. نعم. جيشاني. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني من حبس ومنع الدابة الضالة، وغالبا ما تكون من دواب الحجاج، فهو ضال إلا إذا أراد أن يعرفها فعندئذ يرتفع عنه الإثم، وإلا فكان آثما بمنعه ضوال الحجاج. نعم. ما فقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في لقطة الحاج قوله نهى عن لقطة الحاج يعني عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه لأن هذا غرضه حفظها لصاحبها حتى يأتي يوما ويعطيها إياه. قال وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، لا تحل لقطة الحاج إلا لمنشد، والمراد به لقطتها يعني لقطة الحرم، لقطة الحرم في مكة. نعم. قال وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج قوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزم تعريف اللقطة مطلقا يعني للحاج. نعم. ولقطة الحرم سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. قال وهذا هو الصحيح وقد سبق بيان الخلاف فيه، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها، وإلا فقد مر بنا أن ضالة الإبل وضالة البقر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها مطلقا، فلما سئل عن ذلك قال ما لك ولها ما سقاؤها وغذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. نعم. قال ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل أنها تلتقط للحفظ على صاحبها. وفي الحقيقة إن اللقطة الأصل فيها لا يجوز التقاطها للتملك ما لم يعرفها، فإن كانت في غير الحرم عرفها عاما، وإن كانت في الحرم عرفها مدى الدهر. نعم. قال فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها، والمراد بالضال المفارق للصواب يعني المخطئ والمفارق للصواب. قال وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، يعني لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن السلطان، وإنما هو أمر للإنسان أن يتصرف فيه في دائرة الحكم الشرعي، وهو أنه يلتقطه بنية الإنشاد. نعم. ولا يجوز له أن يلتقطه بنية التملك. الأمر الثاني أنه ينشده عاما كاملا إذا كان في غير مكة، وأما في مكة فينشدها مدى الدهر، يعرفها مدى الدهر، هذا هو الحكم، ولا يحتاج لاستئذان الحاكم أو الأمير. نعم. قال وهذا مجمع عليه، وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير، يعني في الالتقاط يجوز للغني أن يلتقط وللفقير أن يلتقط بشروط الالتقاط. نعم. قال وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. هذا الباب يعني هو قريب من باب الالتقاط، وذلك بأن يجد الإنسان شاة أو ناقة أو بقرة فيها لبن فلا يجوز له أن يحلبها وأن يشرب من لبنها إلا بإذن صاحبها، وإلا فإنه يعد سارقا لذلك اللبن الذي أخذه بغير إذن صاحبه. ولكن يجوز له أن يشتري من هذا اللبن أو أن يطلب من صاحبه أن يعطيه، وإذا كانت الدواب في غير البلد يعني في المراعي فلا بد أن يستأذن الراعي، فإن أذن له وإلا لا يجوز له إلا في حالة الاضطرار، وفي حالة الاضطرار له أن يأخذ لأنه باضطرار له أن يأكل الميتة، فأخذه من لبن غيره من أجل الاضطرار جاز. لكن العلماء على أنه لو أخذ من هذا اللبن دون إذن صاحبه حالة الاضطرار فإنه يلزمه أن يرد مثله أو أن يدفع قيمته إذا لم يأذن له صاحبه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر؟ المراد بالمشربة أو المشربة يعني الشيء الخاص بالإنسان كالخيمة أو الصندوق أو الغرفة الخاصة بالإنسان، لا أحد يريد من أحد أن يفتحها بغير إذنه. فهكذا الشخص الذي يحلب غنم الناس أو بقرهم أو جمالهم بغير إذنهم كأنما سطى على مشروباتهم. نعم. فتكسر خزانته فينتقل طعامه. إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم. إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم. نعم. اللبن الخاص بهم. نعم. أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. نعم، لا يجوز له أن يحلبها إلا بإذنه، وهذا الذي يحلب بدون الإذن مثل الذي يسطو على بيوت الناس وخزائنهم ويأكل أطعمتهم. نعم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حا. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله حا. قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا جميعا عن أيوب حا. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أي فرجع الحديث إلى السند الأول الذي هو سند يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. نعم، يعني أنه يدخل خزانته ويأخذ طعامه وينقله، أو أنه يأخذه ويتصرف فيه بغير إذنه. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وفي روايات فينتثل بالثاء المثلثة في آخره بدل القاف. نعم. ومعنى ينتثل ينثر كله ويرمى، يعني فينثر طعامه ويرميه، فينتثر طعامه. قال: المشربة بفتح الميم وفي الراء لغتان، الضم بالضم وبالفتح، مشربة ومشربة. وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، بالطعام المحفوظ في الخزائن. نعم. بأنه لا يحل أخذه بغير إذنه. وفي الحديث فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، بين اللبن وغيره، سواء المحتاج وغيره، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، واستثنوا من ذلك المضطر. نعم. إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد إلا طعام. المضطر الذي لا يجد الميتة ويجد الشاة فيها اللبن. نعم. فهل يعني لو وجد الشاة وجد لبنا ووجد ميتة، أيهما يبدأ به؟ باللبن. عند الشافعية يقول يبدأ بالميتة لأنه لا صاحب لها، وأما عند غيرهم يبدأ بأيهما، لأنه ما دام هو مضطر فالاضطرار يبيح له الكل. لكن على أنه لو أخذ اللبن يضمنه لصاحبه متى ما شبع ومتى ما اكتفى. أما عند ما ذكر الإمام النووي يبدأ بالميتة لأنه لا صاحب لها، ولأنه جاء النص إلا ما اضطررتم إليه، فيبدأ بما نص عليه، ولأن الميتة ولأن اللبن هذا ملك للآخر، ولما كان ملكا للآخر يعني كان أصعب في النيل من الميتة. نعم. إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه وهذا ضعيف, يعني لا يلزمه أن يبدأ بالميتة. وضعف الإمام النووي هذا الرأي. نعم قال نعم تفضل. الضمير هو يرجع إلى بدنه لا يلزمه, يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى إيه؟ إلى البدن. هذا البدل إذا كان له صاحب, الميت ما لها صاحب فما يحتاج يرجع إليها, لكن لو أكل مال غيره وقدمه على الميتة, بل حتى لو لم يجد إلا مال غيره وأكل منه يلزمه أن يدفع قيمته لصاحبه. نعم, لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. واضح؟ نعم. قال فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء, وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة. أكل الميتة, أكل الميتة يعني يبدأ بالميتة ويترك مال الناس. أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب, أما غير المضطر يعني إذا جاء إنسان جائع لكن ما وصل الجوع عنده فينظر إذا كان صاحب اللبن بينه وبين مودة وإدلال يبدأ ويأخذ منه تعشما في الإدلال الذي بينهما, يعني أن صاحب المال هذا يتسامح ويتنازل, أو إذا كان عرف من عادة صاحب المال أنه يسمح لمن ورد أن يشرب وأن يحلب, أو أنه أعطى إذنا للراعي إذا مر بك فلان أو كذا أسقه وما إلى ذلك, في هذه الحال يقدمون الشرب من مال هذا الرجل أو من أموال هؤلاء, لكن إذا عرفوا أن الرجل لا يأذن ولا كذا فيقدمون الميتة على ماله. نعم. أما غير المضطر إذا كان له إدلالا على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه, يعني إذا مر ببستان وجد فيها طعام أو مر بدواب وجد فيها لبن, إذا عرف أن طبيعة صاحب المحل الإذن يأخذون ولا يتحرجون في ذلك. وهنا ذكر لنا الإمام النووي قضية, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع أبي بكر الصديق مروا براع وعنده غنم فسألوه وكأنه تحرج, فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه غنم أو شاة لم ينزها الفحل, يعني لا تزال جفرة, فجاءهم بها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على برعها فدرت اللبن فحلب وشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه وسقوا الراعي, ثم مسح على الضرع فعاد كما هو, وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة لا ينبغي أن تذكر هنا أو تقاس, لأن هذه أساسا هي معجزة, ولم يشربوا لبنا كان مملوكا لصاحبه, بل إن هذا لبن الله سبحانه وتعالى أوجده في تلك الساعة وفي تلك اللحظة. نعم. قال وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه لأنه لكن صاحبه لم يكن يملكه أصلا حتى يكون إدلالا عليه، ولعله أيضا لم يكن مسلما قد يكون أذن له، وإنما هي معجزة خاصة. أيوة. نعم. قال لأنهما كانا يعرفانه أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به، أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك، أنه كان عرفهم إباحة ذلك إباحة ذلك. أحسن. يعني كانت العادة جرت إنه الراعي إذا مر به ناس يسقيهم، هذا العرف. أو أنه كان عرفهم أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك، أو أنه مال حربي لا أمان أو أنه مال حربي، يعني مال كافر مقاتل لنا أن نأخذ منه على سبيل الغنيمة وعلى سبيل القصر والقوة. نعم. والله أعلم. وهذه كل احتمالات، لكن الاحتمال الأول الظاهر هو صحيح. أن هذا من المعجزة خارقة العادة، ليس لها، لا تخضع لهذه الأحكام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. ولا باقي وقت؟ باقي سطرين. ما دقيقة، خليه يكمل. باقي سطرين، هيا أكملهم. طيب. قالوا في هذا الحديث أيضا إثبات القياس والتمثيل في المسائل، وفيه أن اللبن يسمى طعاما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طعام. نعم. فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما، فيحنث لو أن إنسان حلف يمين قال والله ما أكل طعام وجيء له بلبن فأكله يحنث، لأن اللبن طعام. أيوة. قال إلا أن يكون له نية تخرج اللبن، إلا إذا قال لا أكل طعاما إلا اللبن فعندئذ لا يحنث، أما إذا قال لا أكل طعاما مطلقا وأكل لبنا أو شرب لبنا يكون قد حنث. قال وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، يعني أن لو أن إنسان باع لبنا بشاة في ضرعها لبن قال البيع باطل، لأن هذا يعد من باب الربا، لبن بشاة ولبن. والله أعلم. وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وجوزه الأوزاعي والله أعلم، يعني أن الإمام الأوزاعي قال يجوز أن يبيع لبنا بشاة ولبن. خلاص. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.